بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نواصل بعون الله تبارك وتعالى مبحث استحالة مماثلته تعالى للحوادث، وكنا قد وصلنا إلى بيان الإمام المقترح في استحالة مماثلته تعالى للحوادث، ونواصل كلامه قائلا، وعند هذا يعني عند بيان استحالة المماثلة فلا يبقى معتصم لمشبه ولا معطل باطني، والجهاد مستحيلة عليه إذ هي من العوارض الأحياء على ما لا يخفى، والمكان تمكن حجم على حجم ولا يتصور ذلك في غير الأجرام. أي استحالة احتواء الجهاد السستي لذاته تبارك وتعالى، كذلك استحالة أن تكون ذاته العلية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا في مكان، لأن المكان هو من خصائص الأجرام أي يحتاج إلى حل. عقب الإمام الشريف زكريا على هذا بقوله معناه أن إذا بينا امتناع المماثلة بين القديم والحادث وثبوت المخالفة فلا يبقى معتصم للمشبه المجسم ضرورة إبطال التشبيه، فنفي المعتصم للمشبه على هذا ظاهر، يعني دليل هذا المقصود بالمعتصم، ضرورة ثبوت المخالفة المطلقة كما بينا سابقا وهي نقيض المماثل، وأما إبطال المعتصم المعطل الباطني بإثبات المخالفة وإبطال المماثلة فالمعطلون على ضربين في هذا، معطل مطلقا يعطل الذات والصفات فيبطل المعتصم هذا بإثبات المخالفة، يعني أبطل الصفات بشبهة المماثل فنفى القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر لأن هذه الصفات تثبت للحادث كذلك مع ضرورة المباينة من البدلان، ضرورة أن المخالفة لا تكون إلا بين موجودين على أن قد أثبتنا وجود الإله قبل هذا فيبطل معتصم معطل الوجود، هذا المعطل المطلق من الباطنين، يعني ومن هذا يعني الشبهة التي قامت المشبهة ويتهمون الأشاعر بأنه معطل على أننا نثبت صفات لله تبارك وتعالى ليست كالحوادث، هم يثبتون صفات كالحوادث، فقالوا عندما قلنا بأن سمع ليس كسمعنا وبصر ليس كبصرنا وعلم ليس كعلمنا قالوا هذا تعطيل الصفات، واضح؟ هؤلاء المعطلة حقيقة نفوا المعطلة، الفرقة الأولى معطل مطلقا نفى الوجود يعني نفى الذات والصفات، أما معطل الصفات الوجودية والنفسية فيبطل أيضا معتصمه بإثبات المخالفة من حيث أن المخالفة تدل على قيام صفة بكل واحد من المختلفين، إذ لابد لكل موجود من أخص وصف على القول به يعني على القول بالحالة، أو صفات وجودية يماثل بها ويقال كل ذات لها صفة لا يعقل موجود بدون صفة، إذ الوجود المطلق لا يعقل وجود مطلق مجرد عن الصفة لا يعقل. نعم، كذلك عقب الشريف في هذا قالوا في هذا الكلام الأخير نظر لأنه فيه إثبات الحالة، يعني أن المخالفة تدل على قيام صفة لكل واحد من المختلفين إذ لابد لكل موجودين أخص وصف أو صفات وجودية يماثل بها ويخالف على هذا القول بالحق، هذا القول لمن أثبت الحق. أما على القول بنفي الأحوال وهو الصحيح، فالمماثلة والمخالفة يثبتان لنفس الذات، مماثل ذات المماثلة لذات حقيقة ليس حالة، يعني لها ثبوت وتكرر في الخارج حالة كما تعلم. وإثبات المخالفة بين الذوات أو بين ذاتين هي مخالفة حقيقية لها ثبوت في الخارج. نعم، فالمماثلة والمخالفة يثبتان في نفس الذات، فإنا بالضرورة نعلم مخالفة البياض في السواد ضرورة، ومخالفة الجواهر للأعراض، ومخالفة العلم للقدر، إلى غير ذلك من المخالفات. فلو كانت المخالفة تتوقف على أمر زائد على الذوات، يعني ليس في نفس الذات المخالفة، وإنما لأمر زائد وهو أخص سواي الحاجة، لما فهم المخالفة من زاهد عن ذلك الأمر الزائد. طيب من لم يدرك ذلك الأمر الزائد يظهر عن المخالفة، فلا يقول بمخالفة ذاتين أو بمماثلة ذاتين، لأنه ذهل ولم يدرك أو عجز عن إدراك ماذا؟ إدراك ذلك الأمر الزائد. إذ العلم بالشكل مع الظهور عن حقيقته محقق، أنك تعلم بذلك بهذا الشيء وأنت تذهل عن حقيقته محال، إذا العلم بشيء مع الدهول عن حقيقته محال، هذه قاعدة. نعم، ذكر كذلك الإمام الشريف زكريا طريقة في بيان نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق، فقرر فيها فقال: التشبيه بينهما يؤدي إلى المحال بين الخالق والمخلوق، وما يؤدي إلى المحال فهو محال وهو مشابه. وبيان ذلك هو أنه لو قدرنا أن الخالق يشبه المخلوق لم يخلو إما أن يشبه المخلوقات كلها أو بعضها، إما هذا أو ذلك. طيب إذا كان شبهه في جميعها، يعني هذا حق، فإذا كان شبهه في جميعها فيه تناقض عظيم، فيه تناقض عظيم، وهو أن تكون ذاته العلية جوهرا عرضا لونا طعما رائحة علما قدرة إلى غير ذلك من الموجودات المختلفات والمتضادات، وهذا غاية المحال الذي لا يقبله عقل. واضح؟ وإذا كان شبهه لبعضها فأيضا هو محال، إذ يلزمه ما لزم ذلك البعض، إذا إثبان بعض المشابهة لبعض المخلوقات إثبات ذلك البعض يلزم إثبات الباقي، فيكون مخلوقا خالقا في نفس الوقت، مخلوقا خالقا في نفس الوقت، رأيتم ما ينتج عن التشبيه، وهو محال أي وهو محال أو مخلوقا لا خالقا وهو محال، أو خالقا لا مخلوقا، فيلزم مثله في مشابهه، إذا قال أنه خالق ليس مخلوقا وهو يشبه بعض المخلوق في بعض صفاته، فوجب إثبات لذلك المذي نفس الوصف والخالقين. ولذلك قال تعالى: أن الخالق غير الله، ليس فقط من حيث الإبراز والإيجاد، حتى من حيث إثبات الألوهية. واضح؟ فيلزم مثله في مشابهه وفي القول بإلهين وهو محق. طيب الفرض الثالث والأخير: إما أن يشبه جميع المخلوقات أو بعضها أو لا يشبهها، وجدنا أن شبهه لجميعها مستحيل وشبهه لبعضها مستحيل، بقي نفي الشبهية مطلقة، أو لا يشبه شيئا منها وهو الحق الواضح، هو حق واضح، وهذا ما تواطأ عليه المعقول والمنقول ليس كمثله شيء، تبارك وتعالى. تجرب أن مجرب لعمداوي سأجرب كالدبوز معه. قال إمام الحرمين الجوين من أئمة أهل الحق الأشاعرة: جملة القول في ذلك في استحالة ممثلته تعالى للحوادث أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة النقص فالرب سبحانه وتعالى مقدس عن ذلك. قال فالرب تعالى مقدس عن ذلك، كل ما يدل على الحدوث وكل ما يدل على سمات النقص فالرب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك تنزيها كاملا. فالرب سبحانه وتعالى مقدس عن الاختصاص بالجهاد والاختصاص بالمحاذاة، لا تحده الأفكار ولا تحويه الأخطار ولا تختلفه الأقدار، ويجل عن طبول الحد والمقدار تبارك وتعالى. فالرب سبحانه وتعالى مقدس على الاختصاص بالجهاد والاختصاص بالمحاذاة، لا تحده الأفكار ولا تحويه الأقدار ولا تكتنفه الأقدار، ويجل عن قبول الحد والمقدار. والدليل على ذلك أن كل مختص بجهة شاغل لها، هذا اختص بجهة فهو شاغل لها أي متحيز فيها، وكل متحيز قابل لملاقات الجواهر ومفارقتها قطع، وكل ما يقبل الاجتماع والافتراق لا يخلو عنه، وما لا يخلو عنهما حادث كالجواهر للملازم، والملازم للحادث، هذا كله بيناه لبراهين قطعية عقلية. وإذا ثبت تقدس الباري عن التحيز تبارك وتعالى والاختصاص بالجهاد ترتب على ذلك تعاليه عن الاختصاص بمكانه وملاقات أجرام وأجسام تبارك وتعالى. فإن سئلنا عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قلنا المراد بالاستواء القهر والغلب، ومنها قول القائل استوى فلان على المملكة أي استعلى عليها وتواطأت له اجتمعت له. قال شاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي أو مهراقي صحو الضبطين. نعم، وسنتكلم عن آية المتكلمات فيما بعد، يعني هذا آخر المباحث، واضح إن شاء الله تعالى. قال الإمام الرازي: هذا كله نقول من أئمة المسلمين. إله العالم يمتنع أن يكون جسما، إله العالم يمتنع أن يكون جسما. قال شرف الدين بن التلمساني رحمه الله تعالى: مذهب أهل الحق، كلام دام أهل الحق، أهل الحق، أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات، أي لا يشارك شيئا منها في أخص صفاته، ولا يشبهه شيء منها، أي لا يشاركه في ماهيته، وفي إطلاق لفظ الماهية عن التلف، هل يصح أم لا؟ الإمام ابن التلمساني رأى جوازها، المقصود بالماهية الحقيقة يعني هنا فقط، الماهية حقيقته لا تشبه حقيقته، أي حقيقة المحدثات، واضح؟ أي لا يشاركه في ماهيته أو في أخص وصفه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا سئل المرء عما يستحيل في وصف ربه فالقول الجملي فيه أن كل ما يؤدي إلى إمكانه أو حدوثه أو قصور في صفاته فالرب تعالى منزه عنه، نفس القاعدة بطريقة أخرى، كل أمر يدل على حدوث أو على أي سمة من سمات النقص فالرب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، كما قال الإمام الجويني وشرف الدين التلمساني عبر عنه بطريقة أخرى بقوله: كل أمر يؤدي إلى إمكانه تعالى أو حدوثه أو قصور في صفاته فالرب تعالى منزه عنه، حدوث إمكان قصور. ثم استطرد في ذلك فقال: وقد صارت الغلاة من الشيعة إلى نوعي التشبيه. الغلاة ليس كل الشيعة، غلاة الباطنية. فأثبت المغيرية نسبة، وهم أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي، ادعى الإمامة لنفسه هذا السيد. ادعى الإمامة لنفسه ادعى الإمامة لنفسه وغلا في حق سيدنا علي رضي الله تعالى عنه غلوا لا يعتقده عاقلا. وزاد على ذلك، يعني قال بأولوية سيدنا علي، وزاد على ذلك قوله في التشبيه فقال: إن الله تعالى جسم على صورة رجل من نور، على رأسه تاج من نور، وله قلب تنبع منه الحكمة. هؤلاء هم المغيرين من غلاة الشيعة، وكذلك البيانية، وهم أصحاب بيان ابن سهاد النهدي نسبة إليه، ونهد القبيلة من اليمن، وهو من الغلاة القائلين بإلهية علي رضي الله تعالى عنه، وبأنه حل في علي جزء إلهي كالنصارى، جزء إلهي مثل سنبين ذلك كيف أن اللاهوت قام بالناسوت، وهذا الناسوت هو جسم سيدنا عيسى، واللاهوت هو الأقلوم الثاني، هو الأقلوم الثاني، أقلوم العلم، وهو سيدنا عيسى، وجود العلم الحياة. واضح، سنبين ذلك. فقال بإلهية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بأنه حل في علي جزء إلهي واتحد بجسده، وادعى أنه انتقل الجزء الإلهي بنوع من التناسخ من علي إلى ابنه محمد بن الحنفية، وذلك الجزء هو الذي استحق آدم عليه السلام سجود الملائكة. الاعتقاد فقط. وزعم أن الله تعالى على صورة إنسان عضوا بعضو جزءا بجزء، ويهلك كله إلا وجهه، بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فقال الإله صورة كصورة الإنسان، وتابعهم على ذلك جماعة من مثبت الصفات تمسكا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم، كذلك المشبه يقولون كقولها: إن الله خلق آدم على صورته من غير تأويل. واضح؟ هذوما من غلاة الشيعة المشبهة المغيرية والبيانية. وقد صرح الطائفة الأخرى تنتسب إلى الإسلام وهم الحلولية، أن شخص من الأشخاص حل الإله فيه أو حل فيه جزء من الإله نسجا على منوال النصارى. طيب، نريد أن نفصل قليلا فيما يعتقده النصارى في هذا الباب. والإمام السنوسي رحمه الله تعالى سمى هذا الاعتقاد كما يقول الحلولية أو البيانية، بأن جزء من الإله حل في جسد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، هذا حلول. ثم هذا الاعتقاد الإمام السنوسي بشرك التبعيض، بشرك التبعيض، بعد أن قرر وحكم على أن هؤلاء من قالوا بشرك التبعيض، هناك شرك الاستقلال وشرك التبعيض، هؤلاء كفار قطعا. واضح؟ وشرك التبعيض وهو تركيب الإله من آلهة. نقرر هذا، نبين لكم كيف قرروا هذا. فالنصارى لما رأوا توقف الفعل في الشاهد كنبات الزرع ووجود الثمار ونحوهما على تعدد المؤثر، قالوا تعالى الله عن قولهم: الإله مركب من ثلاثة أقانيم. والأقلوم هذه الكلمة يونانية، والمراد بها في تلك اللغة أصل الشيء، هذا هو الأقدوم، هو أصل الشيء، ويعني به النصارى الأصل الذي كانت عليه حقيقة إلههم. فالأقدوم هو لفظ يوناني عبر به النصارى على تصورهم، على توهمهم بأن أصل إلههم على هذه الشكل، وسموها أصولا. هذه الأقانيم هي أصول. أصول لماذا؟ إما لنشأة العالم، هذه الأقانيم هي أصل لنشأة العالم، وسموها أصول إما لنشأة العالم عنها فهي أصول لها، أو لتركب الإله منه فهي أصول لحقيقة الإله، لما يسمى بالإله. واضح؟ فالأقنوم له اعتباران عنده، إما بمعنى أنه أصل لهذا العالم، أو أن الإله أو أن هذه الأقانيم الثلاثة هي أصل للإله بحيث وجوده، أو لتركب الإله منها بزعمهم فهي أصول لوجوده. وقد طولبوا بدليل الحصر ابتداء، لماذا حصرتم الإله أو أن أصل وجوده منحصر في هذه الثلاثة؟ فقالوا إن الخلق والإبداع لا يتأتى إلا بها، إن الخلق والإبداع لا يتأتى إلا بها، الوجود والعلم والحياة. فقيل لهم والقدرة والإرادة مين؟ والقدرة والإرادة، وظيفة القدرة ووظيفة الإرادة هي الإيجاد والإبرار حتى والناس. والقدرة والإرادة لا يتأتى الخلق إلا بهما، فاحكم أن الأقاليم خمسة. عندما عدلوا أنه لا يتأتى الخلق والإبداع إلا بهذه الثلاثة، قلنا لهم القدرة والإرادة يتأتى بها الخلق والإبداع، فاجعلوا الأقاليم خمسة. وهذه الأقاليم هي أقلوم الوجود ويعبرون عنه بالأب، وأقلوم العلم ويعبرون عنه بالإبن، وأقلوم الحياة ويعبرون عنه بروح القدس. واضح؟ فنلاحظ هناك سنبين تناقض شديد، الأب ذات والوجود صفة، فهو ذات وصفة في نفس الوقت، نعم أم لا؟ طيب. وحكموا عليها بأنها آلهة ثلاثة، مع أنها صفات، الآلهة تكون ذاتا مع أن الوجود صفة. واضح؟ هي الآلهة ليست صفة وإنما ذات، فعبروا عن الذات بالصفة والصفة بالذات، هذا لا يكون بشكل من الأشكال لضرورة مغايرة الصفة للموصوف. نعم أم لا؟ ثم قالوا إن مجموعة ثلاثة إله واحد، فجمعوا بين النقيضين وحدة وكثرة، بين النقيضين وحدة وكثرة، الثلاثة جعلوها واحدا والواحد جعلوه متكافئا، وجعلوا الذات تتركب من مجرد أحوال لا وجود لها، وجعلوا الذات تتركب من مجرد أحوال لا وجود لها، أو وجوه واعتبارات لهم تأويلان، هذه العلم والوجود والعلم والحياة، هذه ليست، قالوا إنها إما أحوال أو وجوه واعتبارات وكلاهما لا وجود لها، فجعلوا الذات متركبة من أحوال لا وجود لها، أو من وجوه واعتبارات لا وجود لها، أو وجوه واعتبارات لا توجد إلا في الأذهان، وذلك غير معقول لعاقل. ثم زعموا أيضا أن أقلوم العلم منها، ويسمى الكلمة، اتحد بناتوت عيسى، أي جسده، فكان إلها بسبب ذلك. الآن نلخص هذا التنظير ثم نبين أنهم انقسموا إلى ثلاثة فرق في مسألة اتحاد اللاهوت بالناتوت. هذا الجسد هو اللاهوت، اتحد بجسد عيسى. وقلنا أن هذا الجزء اللي هو العلم، اللي هو الكلمة، اللي هو اللاهوت، هو جزء لا يتجزأ من تركب الإلهي. نعم أم لا؟ وهو أخلو العلم، مفهوم هذا الكلام؟ اختلفوا في كيفية الانتقال، اختلفوا في كيفية الانتقال والحلول. هل أنه كقيام العرض بالجوهر، هذا أوقف عنده، أم أنه انطباع كانطباع هذا الكأس في شيء من الصلصال أو الشمع فيترك صورة له، أم أنه كاختلاط الخمر في الماء؟ على ثلاثة مذاهب. واضح؟ إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى نقررها ابتداء، يعني كلها إن شاء الله تعالى وننتهي منها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.